السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدى درس اليوم من كتاب اللقطة للإمام المجد من كتابه المنتقى في الأحكام. تقدم قبل ذلك كتاب الشفعة، وكان قبل ذلك أيضا غصب والضمانات، ثم اللقطة، وهذه أبواب متناسبة وبينها جامع يجمع هذه الأحكام، وما يتعلق بالمال وأحكام المال وما يحل منه وما لا يحل. فالشفعة، الغصب كما لا يخفى هو أخذ الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، والشفعة يكون استيلاء بحق، واللقطة باب آخر من أبواب التقاط الأموال، جامعه ومعناه هو الحفاظ على أموال أهل الإسلام، وأن أهل الإسلام إخوة ينصح بعضهم لبعض فيحفظ مال إخوانه، ولهذا مشروعية اللقطة والتقاط ما يجده على أحكام ذكرها العلماء بسطوها على مقتضى ما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبواب الهبة والهدية والصدقة، أبواب عظيمة في هذه الشريعة في أمر الأموال وتنظيم أمور الناس، ولهذا لا ترى أمرا من أمور المكلفين مما يعرض له في حياته في أمور بيعه وشرائه ومخالطاته ونحو ذلك، وما يحصل أيضا من النزاعات والخلافات إلا وقد جاءت الشريعة ولله الحمد بالأحكام الواضحة البينة التي كلها عدل ورحمة، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الشأن هو في أن يعطي العبد العدل من نفسه وأن يقبل العدل من غيره، ولهذا لما كان أن أمور الناس ربما تبنى أو يحصل فيها تعدي وظلم، فكان لا بد من المحاكمة والقضاء والفصل في النزاعات. وهناك أمور ظاهرة وبينة، العبد مباشرة يؤدي الحق الذي عليه ويأخذ الذي له، ولا يحتاج إلى شيء من هذه الخصومات والمنازعات، ومن ذلك اللقطة. لكن الشأن أن يفهم الأحكام ويعرف الأحكام التي دلت عليها الشريعة، وإن كان هناك مسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أصل الحكم متفق عليه، وأن اللقطة وقع الإجماع عليها من جهة مشروعيتها في الأصل، ومن أن الحكمة هو الحفاظ على الأموال الساقطة التي تضيع من أصحابها، وهو مال ضل عن ربه أو صاحبه فيجده ساقطا في طريق أو في صحراء أو في سوق أو في غير ذلك من الأماكن. واللقطة على المشهور على وزن فعلة، وقيل لقطة وقيل لقاطة، لكن المشهور فيها ضبطا لقطة على وزن فعلة، وعلى هذا هي تنسب إلى الفاعل وهو الملتقط، اللقطة الذي يلتقط، مثل الهمجة والسرعة والضحكة، يعني السرعة الذي يسرع الرجال، والهمجة الذي يهمزهم، والهزأ الذي يستهزئ بهم، ويل لكل همجة لمجة يهمز الناس ويلمزهم. هذا ما جاء على وزن فعلة. ولقطة على وزن فعلة المراد به الشيء المأخوذ، ولهذا قال بعضهم إن الأفصح فيها لقطة، وقيل وهو الأظهر وهو الأكثر أنها لقطة، وإن كان هذا هو القياس في فعله وفعله، أن ما كان على صيغة الفاعل فهو فعله، وما كان مما يفعل بهذا الشيء فهو فعله، مثل هزأة أي يستهزأ، تقول فلان هزأة أي يستهزأ به، فلان ضحكة أي يضحك منه، فلان مثلا هزأة يستهزأ به، سرعة يصرعه الرجال، ولهذا قال ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا هذه الأوزان تجري على الغالب، وإذا جاء ما يدل على خلاف ذلك فإنه يحفظ، وإن كان القياس مضطردا في غيره. وإلا لو نظر فيها في بعد أمر قيل لقطة، لأنها الشيء الملتقط، الشيء الملتقط فإنها تلتقط، والمشهور أنها لقطة على وزن فعلة. كتاب اللقطة، واللقطة كما تقدم هي المال الذي ضاع وسقط على ربه على الأشهر، وإن كان هذا ليس بشرط فيها، لأنه أيضا ربما يكون المال تركه صاحبه عمدا، سيبه مثلا، أو تركه لعزوف نفسه عنه ولم يكن ضائعا، فهذا لو وجده إنسان له حكم اللقطة، لكن له أحكام تتعلق بهذا المتروك، لأنه قد يتركه على سبيل الرغبة عنه، فهذا مما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه، وقد يكون تركه وهو يريد الرجوع إليه، يريد، وقد يتبين هذا ببعض القرائن والدلائل، فهذا لا يتعرض له ولا يلتقط إلا على وجه الحفظ، إذا خشي عليه مثلا أن يسرق، أن يتلف ونحو ذلك، مثل ما ذكر العلماء، ولعل يأتي إن شاء الله فيما لا يلتقط من الضوال من الإبل، وما يمتنع من حيوانات مثل البقر على المشهور، واختلف في الحمر ومعظ ما يمتنع، فمثل هذا ربما في بعض الأحوال يؤخذ لا على سبيل اللقطة، على سبيل الحفظ لصاحبه، وألا يتلف عليه، ألا يتلف عليه. قال رحمه الله: كتاب اللقطة. عن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقط الرجل ينتفع به. رواه أبو داود، وهذا عند أبي داود طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. والمغيرة بن زياد هذا فيه ضعف، وقد اختلف أهل الحديث، علماء الحديث وحفاظه، فيه منهم من ضعفه ومنهم من تكلم فيه، فهو له أوهام وله أغلاط رحمه الله. وأبو الزبير أيضا مدلس، وأبو داود وقع فيه اضطراب في هذا الخبر، وقع فيه اضطراب لأنه جاء من طريق أثبت ما يدل على أنه موقوف على الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال أبو داود معلقا، وذكره البيهقي هذا التعليق في سننه، وينظر هل وصله، لكن ذكره عن أبي داود رحمه الله، قال عقب هذا الحديث أبو داود: رواه شبابه عن المغيرة ابن مسلم، هذا القشملي، لم يروه شبابه عن المغيرة بن زياد، رواه عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا يعني كانوا يرخصون يعني في العصا والصوت والحبل وأشباهها، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أبو داود أيضا ورواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة بن مسلم مثل ما رواه شبابه. والمغيرة والنعمان بن عبد السلام ثقة وشبابه لا بأس به صدوق. عن أبي سلمة عن أبي الزبير زاد أبا سلمة بين المغيرة مسلم وبين أبي الزبير عن جابر قال كانوا يعني أصحاب النبي عليه هذا هو الظاهر حينما يطلقه جابر رضي الله عنه لا يحكي إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يكون إلا من كبار الصحابة حين يحكيه جابر. فخالف النعمان بن عبد السلام وشبابه من رواه عن المغيرة بن زياد لأن الراوي عن المغيرة بن زياد هو محمد بن شعيب بن شابور فرواه عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير. محمد بن شعيب بن شابور لا بأس به لكن اجتماع اثنين وحدهما يعني ثقة والآخر أيضا قريب منه صدوق مما يقوي ذلك ويحتمل والله أعلم أن يقال إنه وهم ويحتمل أن يقال ثابت من الطريقين فمحمد بن شعيب خالفه اثنان فرووه موقوفا ورواه مرفوعا كما هو ظاهر من الخبر لكن هذا الخبر وإن لم يثبت فقد دلت عليه السنة دلت ولهذا الإمام ابن المجري رحمه الله صدر هذا الباب بهذا الخبر مع أن في سنده كلام وذا وأخر ما هو أصح في الصحيحين لأن حديث جابر صريح في ما ذكر رحمه الله وفي باب اللقطة أما حديث الذي بعده فدلالته بالاستنباط والنظر وعند التأمل فهو ظاهر كما سيأتي إن شاء الله. هذا الخبر قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة مقابل العزيمة وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح فترخيص يكون مقابل شيء هو عزيمة وذلك أن الأموال محترمة ولا يجوز التعرض لأموال الغير لأموال غيره فإنها محترمة ويجب ردها إلى أصحابها لكن جاءت الرخصة من الشارع في بعض الأموال حتى يكون في ذلك تيسير على أهل الإسلام لأن هناك أموال يعني وإن لم تكن ذا قيمة لكن هي لها قيمة وهي قيمة ليست بتلك القيمة التي ذا بال ولا تتبعها همة أوساط الناس فالشارع رخص فيها في الانتفاع بها وهذا معهود بين الناس أنهم ربما يعني تركوا بعض الأشياء وربما يرمون بعض الأشياء ويرغبون عن بعض الأشياء من أمتعتهم وربما يضعونها في أماكن خاصة لمن أراد أن يأخذها مثلا وربما أيضا يكون من جنس ما يكون في الطريق وليس فيه ضرر ولا أذى فيرميه ويضعه مثلا فيأتي من يأخذه فهذه رخصة ولقد رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا. العصا ينتفع بها وإن كانت العصا تختلف فيه شيء من أنواع العصا لا قيمة له فيه ما يكون له قيمة وخصوصا في ذلك الوقت وأوقات الناس تختلف في هذا قد يكون عصا مثلا لها قيمة كثيرة وقد تكون عصا وسط ثم أيضا مثل العصا ونحو ذلك قد تكون لإنسان عصا يستخدمها ويتوكى عليها ربما تسقط عنه تسقط منه ويكون لها عنده قيمة كبيرة لكن مع ذلك لا نتكلف ونقول لعلها لإنسان لو علمناه فإنه لا يرضى بذلك ولأنها غالية عنده ولأنها قديمة عنده نحو ذلك فلا وطول صحبته صحبة هذه العصا له فربما يغالي بها لكن مع ذلك لا نتكلف ونقول الأصل في هذا فيما يسقط أن نجري هذا الفرد مجرى غيره مما يعني ترغب عنه النفوس. ولهذا رخص لنا قال في العصا والصوت، كذلك الصوت يعني الذي فيه نفع، والحبل، الحبل مما ينتفع به ويربط به وأشباهه. وهذا يختلف من زمان إلى زمان، مثلا الآن قد تجد مثلا ساقط مثلا قلم، مثلا قد تجد مثلا نعل يمكن أن تلبس واستفاد منها، مثلا ربما يجد إنسان خصوصا في بعض الأماكن التي يجتمع فيها بعض ما يوضع فيه من الأمتعة التي يستغنى عنها، يجد مثلا كراسي أهلها استغنوا عنها قديمة، يجد مثلا فرش يعلم. هذا واضح، هذه في الحقيقة واضحة، حينما تكون أشياء أمتعة كبيرة وطاولات مثلا هذا واقع، وقد يكون لها قيمة، وقد يكون حديد وأخشاب، ويعلم أنه وضعت في مكان يقصد من وضعها أنه رغب عنها فمن شاء أخذها، هذه لا شك أنها تؤخذ. وهذا يقع في المدن الكبار كثيرا، ما يأتي إنسان مثلا يبدل مثلا الفرش بيته أو المجالس مثلا نحو ذلك، فيخرج القديم ويجعله في ممر الطريق ولا يرميه مثلا في البرية، ليعلم أن هناك من يحتاج إليه، من يحتاج إليه. وربما بعض الناس لا يريد مثلا حمله لأن حمله فيه مؤونة، وقد يكون حمله فيه من الكلفة أشد من ثمنه، وربما أنه لا يعلم مثلا من يقبله، وأن من يقبله مثلا قليل، لكن حينما يضعه مثلا في الطريق يكون أتم من جهة أن من يأخذه لا يكون لصاحب المال عليه منه، فلا يعلم به ولا يدري. فهذا كثير أيضا. وهناك أشياء يعلم أن صاحبها يعود إليها، يعود إليها، ربما أيضا أو يكون يعلم مثلا أن صاحبها لم يتركها رغبة عنها، مثل مثلا بقايا من بعض البنيان عند بعض البيوت، مثلا بعض البنوك مثلا وسميت ونحو ذلك، فلا يتعرض له، فلا يتعرض له، وخصوصا إذا كان لم يوضع في أماكن عامة عند الأبواب، وخصوصا إذا كان عند محلات العماير، هذا أخذه سرقة في الحقيقة. لكن لو كان في محل ليس فيه عمارة، ليس فيه عمارة إنما عند البيوت، فهذا لا يجوز التعرض له، إنما حينما يوضع في مكان عام أو في مكان قريب من موضع مثلا أم القمامة ونحو ذلك، فهذا يعلم أن من وضعه رغب عنه، فلا بأس من أخذه ولو كان له ثمن. وهذا مما يبين يختلف الحال في بحسب حال هذا الشيء الساقط والموضوع. وكل هذا يعني ما يدل على حفظ الشريعة للأموال، وأنها لا تترك هذه الأشياء، لا تترك لأن فيها نفع لبعض الناس، وإن كانت لبعض الناس يرغب عنها. قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا، يعني الأصل حرمة العصا والصوت والخيل، هو العصا والصوت والحبل، والحبل الأصل أنها مملوكة، لكن حينما يجدها ساقطة في هذه الحالة له ذلك، لأن أهلها أو أصحابها رغبوا عنها، يلتقطه، جعله لقطة، جعله لقطة، لكنها لقطة لا تعرف. يبين أن اللقطة منها ما يعرف ومنها ما لا يعرف، منها يلتقطه الرجل، الرجل على الأغلب، وإلا في الحكم لا فرق بين الرجال والنساء، لكن لأن هذه في العادة أن غدو الرجال وذهاب يكون أكثر النساء فأطلق الحكم، وإلا القاعدة في هذا حينما يذكر الرجال فالنساء كذلك، والنساء إذا ذكر النساء في حكم فالرجال كذلك، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على تخصيص، يلتقط الرجل ينتفع به، هذه مميز أن فيه نفع، يعني أن فيه مالية، أن فيه مالية، وفيه إشارة إلى الحفاظ على الأموال وعدم تضيع الأموال، وأن الإنسان إذا رأى شيئا ينتفع به إما أن يلتقطه هو لينتفع به، وإلا يوصله إلى غيره، فإن علم مثلا غيره يأخذه فالحمد لله، وإن علم أنه قد يتلف مثلا، مثل رأى أن هذا الشيء الملتقط في مكان لو ترك طمرته الرياح والأتربة أو جرفه مثلا الماء والسيل، في هذه الحالة ينبغي له أن يرفعه وأن يضعه في مكان بارز حتى ينتفع به غيره، فالمسلم أخو المسلم يحفظه ويحوط عليه ويحوط ضيعته من ورائه، هذا من نصح المسلم للمسلم. فهذا الخبر وإن كان ضعيف جاء أيضا أخبار في هذا الباب وقع فيها خلاف، ورد حديث من طرق عند أبي داود رواه من رواية أبي سعيد الخدري من رواية رجل مبهم، ورواه من رواية سهل بن سعد الساعد من موسى بن يعقوب الزمعي وسي الحفظ، ورواه من رواية علي رضي الله عنه من طريق بلال بن يحيى العبسي وفي سماعه من علي نظر، فجميع الطرق هذه فيها ضعف، ولهذا ضعفها في المغني والشرح، ومنهم من نظر إلى مجموع الطرق فقواها. والحديث عند أبي داود رواه رحمه الله ورواه مختصرا ومطولا في قصة لعلي رضي الله عنه، فرواه عن أبي سعيد مختصر وعن علي رضي الله عنه أيضا، وكذلك عن سالم سعد رضي الله عنه مطول، عن سالم سعد مطول عند أبي داود. وحاصل الحديث أن علي رضي الله عنه وجد دينارا في المدينة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات فأمره أن ينتفع به، فذهب علي رضي الله عنه فاشترى طحين واشترى شيئا إما من لحم غير ذلك في بعض الروايات، وجاء في رواية أخرى في نفس أبي داود في هذا الحديث أنه اشترى من يهودي، فلما عرف علي رضي الله عنه قال أنت صهر إذا كان الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفه لم يأخذ منه شيئا، أعطاه الدينار، أعطاه الطعام بدون أن يأخذ منه شيئا. فالحديث فيه روايات وروايات مختلفة، ومنهم من استنكر هذا الخبر لأنه إذا كان دينار، الدينار له قيمة، الدينار له قيمة، الدينار في ذلك الوقت بثمن شات، بل ربما بثمن شاتين، لأنه على صرف، لأنه يدور بين صرف 10 دراهم إلى 12 درهم، جاء ما يدل على أنه يصرف 12 درهم ويصرف 10 دراهم. وجاء أيضا أن عبد الرحمن عوف تزوج على أوقية وزن 5 دراهم رضي الله عنه، فلها قيمة. فالخبر فيه اختلاف واضطراب، لكن وهذا في الحقيقة له قيمة، فمن نظر إلى كلام الفقهاء في هذا جعل مثل هذا لا يلتقط، مثل هذا لا يلتقط، لأن له قيمة وله وقع في النفوس، لأنه مختلف في ما يجوز التقاطه، اختلفوا ما يجوز التقاطه، منهم من قال ما كان دون نصاب السرقة يعني أقل من 0.25 دينار، على الخلاف هل نصاب السرقة 0.25 دينار أو 0.25 دينار أو 3 دراهم، على الخلاف، لأن من العلم يرى أن 0.25 دينار وثلاثة دراهم كانت تقدر في ذلك الوقت ب3 دراهم، لأن 0.25 دينار يعادل 3 دراهم على صرف 12 درهم، ما كان دون نصاب السرقة فإنه يجوز التقاط، ومنهم من قال دون الدينار، ومنهم من قال لا يمكن في هذا، لأن هذا قول من جهة الرأي، وإنما يقال ما لا تتبع أمة أوساط الناس، ومثل هذا بالحق لا يكاد ينضبط. وجاء عن بعض السلف عن عائشة رضي الله عنها وغيرها، روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها عن طريق شريك بن عبد الله النخعي أن امرأة كانت في طريقها الحج فوجدت خاتما ذهب فأمرتها فسألتها عنه فأمرتها أن تنتفع به أن تنتفع به. والخبر فيه ضعف وهو من قول عائشة أو فتوى عائشة رضي الله عنها، مع أن هذا محتمل لأن في الحقيقة في طريق، ومثل هذا في الغالب قد لا يمكن تعريفه لأن بعض الأشياء لا يمكن تعريفها وقد تأخذ حكم اللقطة من وجه دون وجه، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى نظر لأن هناك بعض الأشياء لا يمكن تعريفها. إذا كانت في الصحراء كيف تعرفها؟ دار الأمر بين أن تترك هذا الشيء وبين أن تأخذه، وتركه فيه تلاف له ولا وتعريفه لا يتأتى، وخصوصا لمن كان مسافر. وأخذه حفظ للمال، أخذه حفظ للمال، فعلى هذا يمكن يقال إنه يأخذ أنه يأخذه وينتفع به ويكون عنده كالأمن، وفرض أنه جاءه فإنه يضمنه، وعلى هذا يكون من اللقطة التي لا يلزم تعريفها، وخصوصا إذا أخذها على نية لا على علنية التقاطها. وهذه لعل يأتي لها مسائل تشبه هذه المسألة مما يأخذه الملتقط لا على نية الالتقاط لكن على نية حفظه، لأنه يعلم أنه سوف يسرق أو يتلف نحو ذلك. فالمقصود أن تحديده بشيء محدد موضع نظر. وحديث علي رضي الله عنه فيه اختلاف وفيه اضطراب، ولهذا ضعفه جمع من العلم كما تقدم، مع أن بعض العلم قال إنه لا يجوز الالتقاط مثل هذا، إنما الذي فعله علي رضي الله عنه أذن النبي عليه الصلاة والسلام لا على أنه يجوز التقاطه، لكن لأن حال الضرورة، وذلك أن علي رضي الله عنه مضطر في هذه الحال فوجب إطعامه. فلو أن صاحب مثلا يعني إنسان قادر على إطعامه وجب أن يطعمه، فكأنه وجد هذا، فكأنه وجب على صاحبه أن يبذله له، وخصوصا أنه وجده، فكان هذا كحالة ضرورة وحالة خاصة وواقعة عين محتملة ووقائع الأعيان لا عموم لها، فلا تنزل على كل الأحوال. وهذا أقرب في حديث علي إن ثبت عنه رضي الله عنه، وخصوصا أنه جاء في نفس الخبر، في نفس الخبر جاء أن صاحبه جاء يسأل عنه بعد ذلك، وأن يسأل عنه فقال يا علي أدي الدينار، يا علي أدي الدينار، هذا يبين أنه لا يلتقط، ولهذا لم يجعله له أخ، لم يأذن له أن يأخذه أخذا مستقرا، بل أذن له أن يأخذه على وجه يدفع به الضرورة، يدفع، فلما زالت الضرورة ضمنه إياه. وهذا الجواب ربما يكون أحسن، إن ثبت الخبر يكون في هذه الحال هو أخر لم يأخذه على جهة الالتقاط لكن على جهة الضرورة، فلا يلزمه تعريفه، فله أن ينتفع به، ثم لو وجد صاحبه فإنه يعرفه. ويجوز أن يقال مثلا إنه يجوز أن يأخذه وينتفع لأجل الضرورة ثم يعرفه، يحفظ أوصافه ويعرفه وإن انتفع به ثم يضمنه له إذا وجد صاحبه، لأنه في حول التعريف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال، قال أخرجاه من وهو عنده من طريق منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف اليمامي عن أنس رضي الله عنه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة في فراشي فأريد أن أخذها فأكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فأدعها، ولا في الصحيحين، ولكن الذي في حديث أنس أنها في الطريق، والذي في حديث هريرة أنها في بيته. وجاء في حديث عند أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ليلة تضورا شديدا، أي حصل له قلق عليه الصلاة والسلام. فقيل له في ذلك فقال: وجدت تمرة علقت بثوبي فأكلتها، ثم تذكرت ما لم من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون من مال الصدقة وليست من تمر أهلي. يقول عليه الصلاة والسلام: خشي أن تكون هذه التمرة ليست من تمر بيت عليه الصلاة والسلام لكن من تمر الصدقة. وجاء عند أحمد أيضا بسند جيد ما يفسر هذا الخبر، ولعلها نفس القصة والله أعلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ليلة تضورا شديدا. فقلت: يا رسول الله، لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه، يعني غضبت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت تمرة فأكلتها، ثم تذكرت شيئا من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. فهذا نفس الكلام الذي، وهذا نفس الحديث الذي جاء، أو الذي جاء في حديث عمرو بن شعيب. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل التمرة، وفي حديث أبي هريرة أنه امتنع. ويحتمل والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب وحديث عن أبيه عن جده وحديث عائشة رضي الله عنهم كان أول، فلما وجد، لما رأى تمرة في ثاني الحال مرة أخرى امتنع لما وقع له من قبل في تلك التمرة التي أكلها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس أنه مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. والحديث ظاهر في الدلالة على ما جاء في حديث جابر. حديث جابر فيه الرخصة في اليسير، ما كان من المال شيء يسير، أو ما لا تتبع همة أوساط الناس، والشيء الذي في الغالب ليس له وقع في الثمن كالتمرة مثلا، أو حبة فاكهة ساقطة مثلا، وأيضا ربما أيضا لو وجد مثلا ريالا مثلا، أو هلل بعض النقود المعدنية ونحو ذلك، أن مثل هذا في الغالب، في الغالب لا تتبعه همة أوساط الناس، وربما أكثر من الريال مثلا يعني، وأنه إذا سقط من صاحبه في الغالب أنه ما يبحث عنه، خصوصا إذا كان في الطريق ونحو ذلك. أو كذلك مثل ما تقدم بيانه في حديث جابر، لو وجد حذاء مثلا يمكن استعماله ليس بتالف لكنه مرمي، ويمكن أن سقط من صاحبه مثلا، وربما أيضا لو وجد مثلا شيء ساقط في الطريق، يعني خصوصا الآن من السيارات، ربما تحمل بعض السيارات شيء فيسقط منها شيء من المتاع، ويكون هذا المتاع لقيمة لكن ليست له قيمة ذا بال. في الغالب أن صاحبه ما يمكن يبحث، لأن رجوعه وبحث عنه يكلفه أضعاف أضعاف قيمة هذا الشيء الساقط، فلا تتبع عمته، وفي الغالب أنه يبيح من يأخذه ولا يبحث عنه، ولا يبحث عنه. مثل ما تقدم سوق لو وجد قلم مثلا، أو بعض الألعاب التي للأطفال مثلا، بعض الألعاب التي للأطفال ربما تكون هذه اللعبة يعني صالحة، صالحة لكنها لا يبحث عنها أصحابها ولها قيمة ونحو ذلك مما يكون من هذا الجنس، بدلالة حديث أنس في قوله مر بتمر في الطريق، لأن لها مالية ولها قيمة، لها مالية ولها قيمة. حتى إن بعض العلماء أجروا الربا في التمرة بالتمرة، قالوا لا يجوز بيع التمرة بالتمرة، ولو أجاز ولو أراد أن يبيع بتمرة بتمرة فالطريق في ذلك الكيل، ومع ذلك لا يمكن أن تكال. قالوا لكن تكال، توضع في الشيء الذي يكون مقارب، مثل توضع مثلا في مثلا في ملعقة نحو ذلك، وتكون أو ترى مثلا تماما بأنها ماثلة لهذه التمرة. فالمقصود القصد من هذا أنهم أجروه، يعني أجروا له قيمة وأجروا لأحكام أخرى في باب الربا كما تقدم. أن النبي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي التمر بالتمر والشعير والشعير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، فيه دلالة على الحفاظ على المال وإن كان يسير، وأنه لا ينبغي الزهد في مثل هذا، بل ينبغي المحافظة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين من رواية جمع من الصحابة في قصة بني مصطلق، لما أن عقد لعائشة يسير لا يساوي إلا دراهم يسيرة، عقد يسير من هذه العقود، النبي عليه الصلاة والسلام حبس الركب عليه، حبس الركب. وقصتها مع أبيها رضي الله عنه لما قال حبست الناس في عقد، حتى قال جعل يطعنني في جنبي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كما تقدم، وأمر بالبحث حتى أقاموا البعير فرأوه تحت البعير، فالنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وأمر بالبحث عنه. ففيه المحافظة الحفاظ على الشيء والمال اليسير، ولهذا قال لولا أني أخاف أن تكون من صدقة، وهي أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا يدري هي من صدقة أو من صدقة، لا يدري عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا التورع، وأن التورع يكون مقامه مقام الخوف، خشية الوقوع في المحذور، وهذا من باب التورع أن تكون من الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم الصدقة، وفي دلالة على أن الصدقة تحرم عليه حتى ولو كانت تطوعا، على خلاف سواء عليه الصلاة والسلام بني هاشم، فإن الذي يحرم عليه من الزكاة، أما هو عليه الصلاة والسلام فتحرم عليه الصدقة، ومع هذا معروف محل اتفاق في الأحاديث أنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام ويأكل هدية. لولا أني خاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفيه تواضع عليه الصلاة والسلام، وفيه شهادة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ولا يذرها للشيطان، وفي لفظ صحيح مسلم وليمط ما كان بها منها ثم ليأكلها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لا يدري في أي طعامه البركة. وفيه دلالة على أن حفظ المال وإكرام النعمة من أعظم أسباب استمرار النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وفيه من معنى قوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، من أعظم الشكر هو شكره سبحانه وتعالى بالحفظ النعمة، بإكرام النعمة، بإكرام النعمة، فإن اشتهى أكلها وإلا أخذها ورفعها، رفعها. وفيه كما تقدم حفظ المال، قد يقول قائل النبي يقول لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأكلتها، وليس فيه دلالة على أن المال لا يرفع ولا يحفظ، كما أنه في حديث أبي علل بهذا في حديث أبي هريرة لولا أني أردت أن أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فمحط ترك هنا هو ترك الأكل، ليس رفع هذا الشيء، أما رفعها فليس في الحديث إثباته ولا نفيه. وفيه أن الإنسان حينما يجد مثلا نعمة في الطريق، نعمة في الطريق عليه إن وجدها مثلا نظيفة أن يرفع فيشتهتها نفسه أكلها، وإن كان بها أذى تمر ساقطة مثلا أماط بها من أذى فأكلها، فإن عفات نفسه ممكن يأخذها ويعطيها يعني بعض أهله من أطفال ونحو ذلك، فإن لم يرغب في ذلك رفعها في مكان إكراما لها، هذا من إكرام النعمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يذهب في الطرقات كسائر أصحابه، ويمشي في الأسواق عليه الصلاة كما أخبر سبحانه وتعالى، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام ويخالط الصحابة، ولهذا مر بتمرة، ولم يذكر في الحديث أنه، ويحتمل أن أنس رضي الله عنه نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأنه مر في الطريق. ويحتمل أن أنس كان مصاحب للنبي أنه كان مصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رآه مر بتمرة في الطريق، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا محتمل والله أعلم، لأن أنس كان كثير الصحبة والمرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه، فلهذا قال أنه مر بتمرة في الطريق. فقال لولا أني، فيه استعمال لولا أيضا في مثل هذا المقام، أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فيه أيضا أن الصدقة كانت تجلب إلى المدينة، كانت تجلب إلى المدينة، وكانت الصدقة أيضا تجلب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوضع منها شيء في بيته عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح البخاري من حديث لا إله إلا الله، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله عدة أبواب، باب الإسراء بعد العصر، باب حديث عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى بهم صلاة العصر ثم قام مسرعا فشق الصفوف حتى استنكر الناس إسراعه عليه الصلاة والسلام، ثم رجع عليه الصلاة والسلام مكانه وكأنهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أنه سوف يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا علم أنهم استنكروا هذا، فأراد أن يخبرهم بالأمر، فقال عليه الصلاة تذكرت شيئا من تبر عندنا في الصلاة، فقام مباشرة عليه الصلاة والسلام. وفيه ترجيح بين المصالح، مع أن السنة هو البقاء، لكن كان الأمر يستدعي أن يقوم. تذكرت شيئا من تبر عندنا فذهبت فأمرت بقسمته، يعني كره أن يبيت عنده عليه الصلاة والسلام. تبر يعني الذهب الذي لم يضرب حتى الآن، لا زال خام، فقد يكون يؤتى مثلا بالصدقة فتكون في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد مثلا تكون الصدقة مثلا في المسجد، مثلا قد تكون مثلا الصدقة في المسجد، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين في حديث طويل، وفيه أنه جاء بجزية من البحرين فوضعت في المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والمال مكوم في المسجد من الدنانير أو الذهب، كان في المسجد، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، مشغول بأمر الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في رواية عائشة كان إذا حضرت الصلاة، جاء في رواية ذكرها ابن رجب رحمه الله، إذا حضرت الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه، أو كما جاء في الخبر الذي ذكره ابن رجب رحمه الله وعزاه أيضا. ثم لما فرغ من الصلاة أمر بقسمته عليه الصلاة والسلام، فكان يباشر ويبادر عليه الصلاة والسلام. وجرت هذه السنة حتى بعد وفاته في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي عائشة المال العظيم، يعني مما يرسل إليها، قد يكون من الصدقة وقد يكون مما من يرسله الولاة إليها من هذا المال، لكنها رضي الله عنها لا تقوم وعندها درهم واحد، كانت توزع هذا المال رضي الله عنها في مباشرة رضي الله عنها، كما هو مشهور عنها في عدة قصص. يقول مصنف رحمه الله وفيه إباحة المحقرات في الحال، يعني ما يحتاج إلى تعريفها، يعني الأموال الأشياء التي ليست لها قيمة، وهذا كما تقدم دال على ما دل عليه حديث جابر من جهة المعنى، من جهة أن عموم الحديث في اللقطة أنه لا يدخل فيها ما يعرف بالعادة أن النفوس لا تفعله، وفيه دلالة على أن الأدلة والنصوص حينما تأتي عامة ومطلقة لا بد أن تكون هناك، يعني هناك مثلا بعض الأدلة التي تبين أن هذا غير مراد، هذا غير مراد كما في هذه الأخبار. ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه الأحاديث في الدرس الآتي إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.